محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن غرسها في ملك صاحب الأرض فطالبه بالقلع وله فيه غرض لزمه، لأنه فوت عليه غرضا بالغراس فلزمه رده، كما لو ترك فيها حجرا. وإن لم يكن فيه غرض لم يجبر عليه، لأنه سفه ويحتمل أن يجبر، لأن المالك محكم في ملكه محكم في ملكه. وإن أراد الغاصب قلعه فللمالك منعه، لأنه ملكه وليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل. هذا في الغصب، إذا غصب غراسا وغرسه في ملك المالك، يعني غصب الغراس وغصب الأرض وغرسه فيها، كان يكون غصبه من مكان ووضعه في مكان آخر للمالك، وللغاصب الجهد والعمل فقط، وإلا الغراس للمالك والأرض مرض المالك، سواء غصبها هي وما فيها لكنه نقله من جهة إلى جهة، أو نقله من أرض إلى أرض أخرى، فالغراس ملك والأرض ملك. فما الحكم؟ يقول رحمه الله: وإن غرسها في ملك صاحب الأرض فطالبه بالقلع، قال اقلعه. يقول المؤلف رحمه الله فيه تفصيل، يقول للمالك الذي سترد عليه أرضه ويرد عليه الغراس: ما غرضك في قولك اقلعه؟ يقول: أريد أكلفه، أريد أتعبه. نقول: لا، هذا سفه، لأنه لا مصلحة في هذا. قال: لا، هذه شجر ليمون ووضعها في هذا المكان، وأنا أريد أن أضع في هذا المكان شجر برتقال وشجر الليمون في مكان آخر. نقول: هذا غرض صحيح، يكلف الغاصب بالقلع. والفرق بين أن يكون له غرض صحيح يكلف، ليس له غرض صحيح وإنما غرضه الإتعاب، هذا قال لا يكلف بالقلع، ويحتمل التكليف بالقلع لأن الرجل يقول متصرف في ملكه، له حق التصرف الكامل في ملكه وعاد إليه ملكه، فمن حقه أن يقول اقلع هذا عن مكان الذي وضعته فيه. فإن أراد الغاصب نفسه القلع وأراد المالك إبقاءه في مكانه، فله ذلك، للمالك الإبقاء، ولا يجوز للغاصب القلع، لأن المالك رضي بهذه العين في هذا المكان، والغاصب ليس له إلا العمل، وعمله لا قيمة له، والشجر ملك للرجل والأرض ملك للرجل، وصادف أن وضع ملكه في ملكه فليس للغاصب أن يقلعها. ولهذا قال: وليس للغاصب إلا أثر الفعل، وأثر الفعل لا قيمة له ولا يأخذ عليه مقابل. نعم. فصل: فإن حفر فيها بئرا فطالبه المالك بطمها لزمه، لأنه نقل ملكه وهو التراب من موضعه فلزمه رده. إذا اغتصب الأرض وحفر فيها بئر وكلفته هذه البئر مثلا آلاف الريالات، فردت الأرض لصاحبها بحكم حاكم قوي، فقال المالك: هذه البئر التي حفرتها اردمها. يقول هي كلفت مبلغ من المال، والردم سيكلف مبلغ من المال، وسيكون هناك أرش لنقص الأرض، اقبل الأرض ببئرها واستفد من هذا البئر. قال: لا، ما أريده، اردم البئر ورد الأرض على ما كانت عليه. يقول: لزمه ردمها، لأن المالك له حق التصرف في أرضه ولا يريد البئر في هذا الموطن. وطالبه المالك بطمها لزمه، لأن الغاصب نقل التراب من مكان إلى مكان آخر ولا يريد هذا المالك، وإنما يريد الأرض كما كانت، مثل أن جعل فيها حجر. لو جعل فيها حجر مثلا وقال: أزله، انقله، من حق المالك ذلك. وإن طلب الغاصب طمها لدفع ضرر، مثل أن جعل ترابها في غير أرض المالك، فله طمها، لأنه لا يجبر على إبقاء ما يتضرر به. إذا ردت الأرض على صاحبها وفيها البئر مثلا، والمالك قال: نعم، دع البئر في مكانه، هذا مكانه مناسب، دعه. قال الغاصب: لا، أنا أريد أردها كما كانت. يقال: ينظر، إن كان قوله أردها كما كانت لدفع ضرر عن نفسه، كأن يكون مثلا يخشى أن يسقط فيها أحد فيغرم، أو أنه نقل حفير البئر هذا وضعه في أرض أخرى مجاورة، وصاحب الأرض يقول: انقل ترابك، فيقول: أحسن ما لهذا التراب، يرد إلى مكانه فيرد، لأن الغاصب يدفع ضرر عن نفسه، فمن حقه أن يردمها ويردها كما كانت، حتى لو طلبها المالك ببئرها. فإذا كان الطلب والرغبة من الغاصب لإعادتها كما كانت، فينظر، إن كان الغاصب يريد أن يدفع ضررا عن نفسه يلحقه فله ذلك، وإن كان لا ضرر عليه في هذا فليس له ذلك. كإبقاء غرسه. وإن جعل التراب في أرض المالك ولم يبرئه من ضمان ما يتلف بها فله طمها. له طم البئر إذا قال: إن حصل فيها شيء أو حادث أو وقع فيها إنسان أنت المسؤول، لأنك أنت اللي حفرتها على الطريق. فيقول الغاصب: أنا أطمها حتى أستريح ولا يلزمني ضمان في المستقبل، لأن من حفر بئرا في طريق الناس ولم يجعل لها حياطة وموانع تمنع الوقوع فيها، من وقع فيها فهو في ضمانه، مثل ما يفعل بعض الناس مثلا يحفر بيارة في الطريق أو يحفر بئر في الطريق ويتركها فيسقط فيها إنسان، يضمنه الحافظ، لأنه هو الذي وقع أوجد هذا الشيء الذي يتضرر به الناس، لأنه يدفع ضرر الضمان عنه. يقول مثلا: ما يمكن أتركها لأني أخشى يسقط فيها أحد، أو التراب أنا وضعته في طريق سيارات وأخشى تصطدم به السيارات ويحصل حوادث، فأنا أريد أزيل الضرر عن نفسي فله ذلك. وإن أبرأه من ضمان ما يتلف بها ففيه وجهان: أحدهما يبرأ، لأنه لما سقط الضمان بالإذن في حفرها سقط بالإبراء منها، فعلى هذا لا يملك طمها، لأنه لا غرض فيه. والثاني لا يبرأ بالإبراء، لأنه إنما يكون من واجب ولم يجب بعد شيء، فعلى هذا يملك طمها لغرضه. وإن أبرأه من الضمان، للعلماء رحمهم الله في البراءة من الضمان قولان: قول يقول إذا أبرأه من الضمان برأ، والقول الآخر أنه لا يبرأ إلا بإبرائه من الضمان بعد حصول ما يستحق الضمان، إذا قال دع البئر في مكانها وأنا أبرئك من ما يحصل فيها من خطر، قال لا أخشى يحصل فيها خطر على أناس فيطالبونني، فيقول أنا أبرئك عن هذا. عند من يقول تحصل البراءة يلزم أن يدعها على حالها ولا يطمها، لأن المالك أبرأه. القول الآخر قالوا المالك ما يملك إبراءه من ضمان شيء ما وقع، وإنما متى يملك البراءة؟ إذا وقع الشيء ثم أبرأه برئ، أما ما دام لم يقع فليس له ذلك. فعلى هذا يملك طمها لغرضه فيه، لسلامته من الضمان، يقول أنا ما أتركها هكذا، أنا أطمها أخشى أن يسقط فيها أحد فيطالبني. وإن زرعها وأخذ زرعه فعليه أجرة الأرض وما نقصها والزرع له، لأنه عين بذره نما. وإن زرعها وأخذ الزرع، اغتصب الأرض مثلا وزرعها، وعند استواء الزرع أجبر الغاصب برد الأرض على المالك، والزرع استوى الآن، هل له أن يأخذه أو لا؟ له أن يأخذه، لأنه زرع هو بذر أصله، لكن عليه أجرة الأرض. مثل ما يحصل مثلا أحيانا تغتصب الأرض بيد قوي فيزرعها سنة سنتين ثلاث خمس ثم ترد بحكم حاكم إلى مالكها الأصلي، فعلى الغاصب أجرة هذه الأرض مدة زراعتها السنة والسنتين والثلاث. من حكم برد الأرض على مالكها يحكم على الغاصب بدفع أجرة هذه الأرض، ولو أن أجرتها أكثر من ثمرتها التي استفاد منها. يقول أنت زرعتها، اغتصبتها وزرعتها شعير، والشعير الكيلو بريالين، لكن لو أنا زارعها أزرعها حنطة، أزرعها بر، الكيلو مثلا بخمسة بعشرة، فتعرض على أهل الصنف كم أجرة هذه الأرض الزارع، فيقول أجرتها في السنة 5000، فيقول يا أخي أنا ما استفدت منها ولا 1000 واحد، فكيف أدفع أجرتها 5000؟ نقول بصرف النظر عن استفادتك أو عدمها، أنت اغتصبت الأرض فهي محسوبة عليك بالأجرة، والأجرة أجرة مثلها بصرف النظر عما استفدت من الأرض أو لم تستفد. الزرع له لأنه عين بذره نما زاد. وإن أدركها ربها والزرع قائم فليس له إجبار الغاصب على القلع، ويخير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذه ويدفع إلى الغاصب نفقته. إذا حكم الحاكم بعودة الأرض على صاحبها والأرض فيها زرع، والزرع إلى الآن ما استوى، يحتاج إلى شهر أو شهرين، يقول سلموني أرضي، يقول الغاصب لك أرضك لكن فيها زرعي، هل يملك مالك الأرض أن يقول للغاصب اقلع زرعك؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فهو إن كان غاصب وليس لعرقه هذا حق، لكن في ضرر، في ضرر عليه، فأنت يا المالك بالخيار بين أمرين، ما دام حكم لك بأرضك من ناحية الزرع، إن شئت تبقيه حتى يحصده صاحبه ولك أجرة المثل، وإن شئت أن تأخذه أنت بالخيار، إن شئت أن تبقيه ولك الأجرة حتى لا نضر الغاصب، وإن شئت أن تأخذه. كيف يأخذه؟ يأخذه بما يسويه الآن أو يأخذه بتكلفته قولا لما روى رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته. قال الترمذي هذا حديث حسن. يعني عليه يعطى نفقته والزرع يبقى لصاحب الأرض. وإن شاء صاحب الأرض قال لا أنا ما أريد الزرع هذا كله وإنما الزرع لك، فعلى الغاصب أجرة بقاء الزرع في ملكه. ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف، حقين، حق الغاصب وحق المالك بدون إتلاف للزرع ولا إتلاف لحق أحدهما. كما لو غصب لوحا فرقع به سفينة ملججة في البحر وفارق الغراس لأنه كما لو غصب لوحا فرقع به سفينة ملججة في البحر. الغاصب اغتصب لوح من مالكه فالمغصوب يرد إلى مالكه، هذا هو الأصل. لكن هذا الغاصب اغتصب هذا اللوح ورقع به سفينة والسفينة في وسط البحر، لو قلع هذا اللوح غرقت السفينة بمن فيها، فالحاكم حكم لصاحب اللوح بلوحه إنه مغصوب. يقول أعطني لوحي، يقول نعم، حكم الحاكم وحكم الحاكم مقبول، اللوح لك. لكن يا أخي الآن لو قلعنا لوحك من السفينة غرقت، نهلك الأمة فيها وعشان نعطيك لوحك؟ نقول لا، ما يجوز إهلاك مجموعة من أجل شيء ما، وإنما ينظر الأرفق بالاثنين، يبقى اللوح بأجرته حتى تصل السفينة إلى الميناء، لا ضرر ولا ضرار. هذا في حق الغاصب، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر على واحد ولا يضار الآخر كذلك، فيكون المسألة نظر الأرفق بهما. فلذا اغتصب لوحا ثم رقع به سفينة في وسط البحر وحكم لصاحب اللوح بلوحه، فلا يقال اقلعه الآن، لأن قلعه يترتب عليه ضرر عظيم على صاحب السفينة، فيبقى بأجرته. وفارق الغراس لأنه لا غاية له ينتظر إليها، يعني فارق الزرع الغراس، فارق الزرع الغراس، وفارق لأن الغراس يبقى، فما يقال يبقى 10 سنين 15 سنة بأجرة مثله، لا، يقال اقلعه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لعرق ظالم حق، ما يلاحظ. لكن الزرع لا، مدته محدودة 4 أشهر 5 أشهر وينتهي، ونزعه قبل استوائه فيه ضرر، بخلاف الغراس فتنقل النخل من هذا المكان إلى مكان آخر ولا ضرر، والضرر بسيط يتحمل في جانب الغصب. لكن الزرع ضرره أعظم، والزرع مدته لا تطول، فيبقى إلى الحصاد بأجرة المثل. وفيما يرده من النفقة روايتان، إحداهما القيمة لأنها بدل عنه فتقدرت به كقيم المتلفات، والثانية ما أنفق من البذر ومؤنة الزرع في الحرث وغيره. وفيما يرد الغاصب، مثلا قال الغاصب والمالك يبقى الزرع إلى الحصاد، يبقى إلى الحصاد بأجرة المثل، هذا لا إشكال فيه. إذا قال المالك أنا آخذ زرعك لي وأعطيك عوضه، عن ماذا يعوضه؟ قولان: يعوضه عن تكلفته، هذه حالة، يعوضه عن قيمة الزرع حاليا، هذه حالة أخرى. هذا الوجهان، هل يعوضه عن تكلفته ويقال نموه وزيادته هذا من أرض هذا الرجل، أو يعوضه عن قيمته حاليا لأنه يملك هذا الزرع؟ قولان. قد يقول قائل: هل تختلف التكلفة عن القيمة؟ نقول: نعم تختلف اختلاف كبير. فهذا الزرع زرعه بكلفة مثلا 5000، بينما قيمة هذا بعد شهر أو شهرين يمكن 50000، وقيمتها الآن يمكن 15000. أيهما يلزم؟ قولان للعلماء. قيل: تلزم التكلفة لأنه بدل المال الذي بذل، وأما العمل فلا قيمة له. وقيل: تلزم القيمة لأن هذا الزرع ملك للغاصب فيبيعه على مالك الأرض، وقد تكون القيمة أكثر من التكلفة وقد تكون أقل من التكلفة، قد يكون تكلف أشياء كثيرة ما تلزم، بينما قيمة الزرع هذا بسيطة، وقد يكون العكس. وحكم الحاكم في مثل هذه الأشياء يرفع الخلاف: هل يكلف المالك بدفع التكلفة، أو يكلف المالك بقيمة الزرع؟ قولان. لظاهر الحديث. والثانية ما أنفق من البذر ومؤنة الزرع في الحرث وغيره، لظاهر الحديث لأن له نفقته، له نفقته. نعم. ولأن قيمة الزرع زادت من أرض المالك فلم يكن عليه عوضها. يقول: ما عليه، له تكلفته، لأن زيادة الزرع منين جاءت؟ من أرض مالكها. وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا، فقال القاضي للمالك أخذه وعليه ما أنفقه الغاصب من مؤنة الثمرة كالزرع، لأنه في معناه. وظاهر كلام الخرقي أنه للغاصب لأنه ثمر شجره فكان له كولد أمته. إذا حكم لصاحب الأرض بأرضه وعليها شجر، والشجر هذا مثمر وله قيمة، فلمن يكون؟ قال القاضي أبو يعلى: للمالك أخذه. يقول: لأن هذا الثمر زان واستوى من أرضي، الأرض أرضي والثمر من شجر أرضي. وقال الخرقي رحمهم الله، والإثنان من أئمة الحنابلة، قال: هو للغاصب لأنه هو الذي بذل الجهد فيه وأنتجه وعمل فيه، فالثمر للغاصب، والكلام في الشجر مثل ما مر. لأن من يقول الخرقي يقول الثمر للغاصب لأنه ثمر شجره والشجر له، والقاضي يقول الثمر زاد ونمى بالأرض بالاستطعام من الأرض، فيكون حينئذ للغاصب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.